السؤال العاشر يقول: مقصود الحديث الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الحديث ضعيف وضعفه بعض أهل العلم، ولكن معنى قوله الخلق عيال الله يعني عيال على الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعولهم، يعني يرزقهم ويعطيهم وكل ما يحتاجون إليه، فهو الله تبارك وتعالى الخلق كلهم عيال عليه. ولهذا قال: فخير الناس أنفعهم لعياله، يعني لمن يعوله الله تبارك وتعالى، بمعنى يرزقه ويعطيه ويكرمه. ويقال عيال الرجل هم من يعوله، يعني يقوتهم ويرزقهم ويطعمهم وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاجها العيال أو الأولاد من أبيهم، وهو رزقهم وقوتهم وما إلى ذلك. والله أعلم.